وهذا العلو الحسي له صلوات ربي وسلام عليه إشارة إلى العلو المعنوي. لما كان لا يساويه أحد في رتب الكمال بل هو فيها فوق الجميع، كان فوق الجميع حسا فلا يتطاول أحد عليه لا صورة كما لا يتطاول عليه معنى، لا صورة ولا معنى، أي لا حسا ولا معنى. وسبق أن تكلمت على هذه الجزئيات وذكرت ما يتعلق بلونه بقصان، ما يتعلق بقده، أو ما يتعلق يعني صفة لونه صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا تكلمت عن صفة شعره، ليس بالجعد القطط ولا بالسبط، وقلت بأنه لم يكن شعره شديد الجعودة كشعر الزنج يعني السودان وغيرهم، ولا شديد السبوطة كشعر الروم. ولعل اليوم إن شاء الله تعالى تنكمل هذا الحديث، سأتكلم عن بعثته صلى الله عليه وسلم. قال أنس: بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة. هذه إشارة إلى وقت بعثته. أعتذر إلى الفضلاء والفضليات إن كنت أتكلم نظرا لحالتي الصحية التي لا أستطيع معها أن أرفع صوتي أكثر من هذا، فأعتذر. إذن قلت بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، إشارة إلى وقت بعثته صلى الله عليه وسلم، أي بعثه الله تعالى بعثة النبوة بعد استكمال 40 سنة. بعثه الله تعالى أي بعثة النبوة بعد استكمال 40 سنة. وأما بعثة الرسالة وهي إرساله إلى الخلق لتبليغ الشريعة فكانت بعد ذلك قليل. قال الطيبي رحمه الله تعالى: الرأس هنا آخر السنة. بعثه الله تعالى على رأس، الرأس هنا آخر السنة كقولهم رأس الآية كذا، أي آخرها. وسمي آخر السنة رأسا باعتبار أنه مبدأ مثله من عقد آخر، مبدأ مثله من عقد آخر. فالمراد بالرأس هنا الطرف الأخير كما عليه الجمهور من أهل السير والتواريخ، من أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث بعد استكمال 40 سنة، بمعنى بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة. وهناك من قال بأن هنا رأس مزيدة، وعلى أن على هنا بمعنى في، بعثه الله تعالى في 40 سنة. وعلى أيين، وعلى أيين، فإنه صلى الله عليه وسلم بعث وأنزل عليه كما في البخاري وهو ابن 40 سنة، كما صح عنه أيضا كما في ابن أبي شيبة وغيره، حديث له طرق كثيرة يعني تقوى ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره، وإن ذهب الحافظ ابن حجر إلى تضعيفه. على أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه وهو ابن 40 سنة لما بعث للنبوة، عق عن نفسه وهو ابن، هذه كلها قرائن تدل على أنه بعث وهو ابن 40 سنة. وكما ذكرت فإن هذا هو الصواب المشهور عند العلماء. وقد حكى القاضي عياد رحمه الله تعالى عن ابن عباس وسعيد بن المسيب رواية شاذة أنه صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 43 سنة، لكن هذه شاذة، والصحيح أنه بعث أو بعثه الله على رأس 40 سنة. وهناك من جمع بين هاتين الروايتين، قال ولعل هذه الرواية حسبت البعثة من تاريخ عودة الوحي بعد أن فتر. وقال القاري رحمه الله تعالى في شرحه على الشمائل المسمى بجمع الوسائل، ولعل الجمع بينهما أن بعث بعثة النبوة في أول 40، وبعث بعثة الرسالة في رأس 43. وعلى أي، كما أشرت أيها الفضلاء وأيتها الفضليات، فإن الخطب يسير، وغالبا الكسر لا يذكر أحيانا، ويذكر العقد فقط، ودائما المنهج الذي ينبغي أن يتبع، ودائما أثبت العرش ثم انقش عليه. فالمحدثون وهم قوى حجة كما قال الشافعي رحمه الله يثبتون الحديث أولا، ثم بعد ذلك يأتي الفهم والمعنى، نثبت الإسناد وصحة الإسناد، صحة يعني الحديث عموما، ثم بعد ذلك نجمع النصوص في الباب، ونحاول أن نجمع بينها إن أمكن، لأن الجمع كما هو معلوم هو أولى مقدم على الترجيح، لأن في الجمع إعمال للنصوص، بينما في الترجيح إعمال وإهمال، بينما في الترجيح هناك إعمال وإهمال، والإعمال أولى من الإهمال من حيث الأصول. إذن لذلك لابد من أن يترتب، يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في النخبة، فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أولى، وثبت المتأخر فهو الناسخ، وإلا والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. إن الإنسان دواء للمراتب التي ينبغي أن تسلك في دراسة النصوص، ولا يؤتى عليها بالإهمال على الوهلة الأولى، بل أول ما يفعل هو جمع هذه النصوص ودراستها ومقارنتها. ولقد ذهب يعني ذكر العراقي رحمة الله عليه 100 وجه للجمع. إذن فمنهج الصحيح السليم المحكم هو ما ذكرته عن أهل الحديث. إذن باختصار، فإن الله عز وجل بعث هذا النبي على رأس 40 سنة، وهو ابن 40 سنة أو ابن 40 سنة. إذن فأقام بمكة 10 سنين، فأقام بمكة 10 سنين، وبسكون الشين 10 سنين، يعني بعد البعث وقبل الهجرة، المقصود بعد البعث وقبل الهجرة. وهذا مما اختلف فيه على أقوال. هنا كونه فأقام بمكة 10 سنين اختلف في ذلك على أقوال عدة، مع أن العلماء متفقون على أنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بعد النبوة وقبل الهجرة 13 سنة، هو الصحيح، وهذا قول الجمهور والعلماء المحققون رحمهم الله تعالى. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أقام بمكة بعد النبوة 13 سنة، فتحمل هذه الرواية التي بين أيدينا، رواية فأقام بمكة 10 سنين، فتحمل هذه الرواية أي رواية 10 على أن الراوية اقتصر على العقد وترك الكسرة، كما أشرت آنفا، اقتصر على العقد وأشار أي وترك الكسرة، والله أعلم. وهذا يعني معمول به ومعروف، وهذا كما ذكرت أولى، هذا الجمع أولى من كلا الروايتين صحيحتين وكلاهما في الصحيح. لذلك فهنا التوجيه إن شاء الله تعالى نجمع بين الحسنيين، بين النصوص جميعها. إذن فأقام بمكة 10 سنين مقصود، وبالمدينة 10 سنين، إذن وقام بالمدينة 10 سنين، وهذا لا خلاف فيه، كونه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 10 سنين هذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه بين أهل العلم. وإنما الخلاف كما ذكرت يعني موجود وذكر في إقامته في مكة، والخلاف أيضا سيأتينا إن شاء الله، لأن هذا الخلاف الذي وقع في مكثه في مكة ترتب عليه الخلاف المشهور في وفاته كما سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. إذن فهو صلى الله عليه وسلم بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، وكما أشرت فإن الصواب يعني المشهور عند أهل العلم هو 13 سنة، والجمع بينه وبين هذه الرواية وقول أن الراوي ذكر العقد ولا وترك الكسر. وبالمدينة 10 سنين. قلت هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم البثة. ثم قال أنس وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة. وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة. وهنا أيضا الخلاف عريض، وسأتكلم عليه بنوع من التفصيل لكن غير الممل. أقول أيها الفضلاء أيتها الفضليات، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، أي قبض روحه صلى الله عليه وسلم. وهذا أحد قولي أنس، نراوي هذا الحديث الذي هو أنس والذي نقرأ فيه أنه توفاه الله تعالى رأس 60 سنة. وردت رواية أخرى صحيحة عن أنس أنه توفي وهو ابن 63 سنة، والراجح كما سأذكر إن شاء الله تعالى. إذن قلت هذا أحد قولي أنس. وفي الرواية الأخرى عنه، أي عن أنس أيضا، 63. وهذه الرواية التي هي 63 وافقه عليها عبد الله ابن عباس ومعاوية وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهي كما قال القرطبي رحمه الله تعالى، القرطبي صاحب المفهم أبو عبد الله المحدث للمفسر، هو شيخه. إذن قال رحمه الله تعالى وهي أصح الأقوال، يعني أنه توفي 63 وعمره 63 أصح الأقوال وأصح الروايات على ما ذكره البخاري، وأصح الروايات على ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى. قال النووي رحمه الله عز وجل كما في شرحه على مسلم في باب قدر عمره صلى الله عليه وسلم وإقامته بمكة والمدينة، باب قدر عمره صلى الله عليه وسلم وإقامته بمكة والمدينة. قال رحمه الله ذكر في هذا الباب 3 روايات، ذكر في هذا الباب 3 روايات. إحداها أنه صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 60 سنة، وهي الرواية التي عندنا في هذا الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه. إحداها أنه صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 60 سنة، والثانية 65 أو 65 سنة، أي توفي وهو عنده 65 سنة، والثالثة 63 سنة. قال النووي رحمه الله وهي أصحها وأشهرها، وهي أصحها وأشهرها. رواه مسلم هنا في رواية عائشة وأنس وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. واتفق العلماء على أن أصحها 63، اتفق العلماء على أن أصحها 63. وتأول الباقي، بمعنى الذين قالوا 60 والذين قالوا 65 تأولوا معنى هاتين الروايتين وتأولوا الباقي عليه. فرواية 60 اقتصر فيها على العقود كما سبق أن أشرت آنفا في ما يتعلق برأس 40 سنة. فرواية 60 اقتصر فيها على العقود وترك الكسر. ورواية 5 متأولة أيضا وحصل فيها اشتباه. متأولة وحصل فيها اشتباه. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. قال الحافظ في الفتح والحاصل بعد أن ذكر الخلاف في المسألة قال والحاصل أن كل من روي عنه من الصحابة ما يخالف المشهور من الروي أنا ليس بلفظ التمريض أنه يضعف وإنما الرواية كلها صحيحة أن كل من روي عنه من الصحابة ما يخالف المشهور وهو 63 جاء عنه المشهور. إذن كل من مثل مثلا كما سبقت وأنا أشرت إلى ذلك رواية أنس التي نحن الآن بصدد الكلام عليها فيها 60 سنة، لكن وردت رواية أخرى وصحيحة في الصحيح أيضا 63 وهي الموافقة لباقي كلام أو روايات الصحابة. إذن فرواية أنس الموافقة أولى من رواية التي يعني خالف فيها. إذن قال كل من يعني الحاصل أن كل من روي عنه من الصحابة ما يخالف المشهور وهو 63 جاء عنه المشهور. هم أولى الصحابة هم ابن عباس وعائشة وأنس، ولم يختلف على معاوية أنه عاش 63، يعني معاوية وردت عنه 63، وبه جزم سعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد، وقال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه هو الثبت عندنا، أي هذا الذي ثبت عندنا وصح عندنا ونأخذ به. انتهى كلامه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه رحمة واسعة. إذن فظهر الآن واتضح وبان للفضلاء والفضليات على أن الصحيح من وفاته صلى الله عليه وسلم أنه ابن 63، وسيأتي إن شاء الله في آخر الكتاب في ما بوفاته صلى الله عليه وسلم الكلام بنوع من التحقيق ويعني البيان أكثر إن شاء الله عز وجل. إذن ثم قال أنس وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هذا الجملة، جملة وليس في رأسه ولحيته، الجملة حال من مفعول توفاه الله، توفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، توفاه الله وليس، وحاله أنه ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. إذن هذه جملة حال من جملة توفاه الله. وقد أخرج ابن سعد بإسناد صحيح كما في الفتح عن حميد عن أنس في أثناء حديث قال ولم يبلغ ما في لحيته من الشيب 20 شعرة. قال حميد وأومأ إلى عنفقته 17. عنفقة وهذه الشعرات التي تحتش تحت يعني الشفة السفلى الشعيرات، يعني المكان الذي تكون في بعض الشعيرات وتحت السفة تحت الشفة السفلية، العنفقة تسمى العنفقة. وقد روى أيضا ابن سعد بإسناد صحيح عن ثابت عن أنس قال: ما كان رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 17 أو 18، يعني شعر بيضاء. إذن هذا باختصار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت الشعيرات البيض يعني معروفة ومعدودة في رأسه ولحيته صلى الله عليه وآله وسلم في فداء أبي وأمي. لكن كيف نطرح سؤال هنا، كيف يجمع بين هذه الأوصاف التي أثرت وبين قوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى: شيبتني هود وأخواتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هود وأخواتها. الأصل في الكلام أنه على ظاهره، هذا هو الأصل، ودائما الأصل لا يصار إلى تأويل الكلام إلا لقرينة، وإلا الأصل هو الظاهر. الظاهر أقول أيها الفضلاء وأيتها الفضليات، أما ما جاء في نفي الشيب عنه صلى الله عليه وسلم، إن هناك يعني في صحيح مسلم أن أنس سئل رضي الله تعالى عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شانه الله ببيضاء، ما شانه الله ببيضاء. ويظهر من خلال هذه الرواية وغيرها مما جاء في الباب مما يفهم منه نفي الشيب على الإطلاق، يفهمونها نفي الشيب، كيف يجمع بينها وبين هذه الرواية التي فيها يعني الشيب وإن كانت الشعيرات معدودة، وكيف يجمع بينها وبين قوله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. وهذا الحديث كما سيأتينا يعني له طرق كثيرة يتقوى بها، وإن فيه تكلم فيه بعضهم، والدارقطني رحمة الله عليه في كتاب العلل تكلم فيه كلاما طويلا، وعلي في الحديث يعني يحتج به، وأقل درجته أنه حسن بمعنى يعني مقبول. إذن على أي أيها الفضلاء أيها الفضلات أقول باختصار: وأما ما جاء من نفي الشيب عنه صلى الله عليه وسلم في رواية عند مسلم كما ذكرت من أثر أنس، فالمراد والله تعالى أعلى وأعلم نفي كثرته، فالمراد نفي كثرته كما هي ظاهر الروايات، لا أصله، أي لا نفي أصله، لأن مقتضى اعتدال مزاجه صلى الله عليه وسلم لا يظهر فيه شيب قبل أوانه. ولذلك قالوا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم: نراك يا رسول الله قد شبت. الصحابة قالوا: نراك يا رسول الله قد شبت. فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. وأنا إن شاء الله سيأتينا الكلام على يعني لماذا شيبت هود وأخواتها ومن أخواتها إن شاء الله لما نصل إلى مكانه. إذن فبين صلى الله عليه وسلم أنه إنما شاب قبل أوان الشيب لعارض ألا وهو اهتمامه بأمر أمته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. في بابه، ومع ذلك لم يكثر شيبه صلى الله عليه وسلم، وإنما الذين ذكروا أوصافه وشمائله مثل ما نحن بصدد الكلام عليه، إنما يعني ذكروا هذا العد وهذا العدد الذي أكثره 20 شعرة، وإلا هناك من قال 17، هناك من قال 14، هناك من قال 18، وعلى أيين فهذه الشعارات البيض هي معدودة، وهناك من ذهب إلى أن هذا البياض ليس بياض شيب، وإنما هو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما في حديث أم سلمة أنه كان يتطيب وكان يكثر من الطيب، فلعل هذا الطيب هو الذي يعني أضفى ذلك اللون على تلكم الشعارات، وعلى أيين فكان يخضب وكان الصحابة يخضبون، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الجواز، وعلى أن هناك بعض الشعيرات كما وردت بذلك الآثار. هذا ما يتعلق بهذا الحديث الذي نسأله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفيناه حقه وقدره، فإن كان التوفيق فالفضل والمنة لله سبحانه وتعالى، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان. فهذا ما أردت أن أقوله في هذه الحصة المباركة، بأن أتمم هذا الحديث على أن ندخل في الحديث الثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا حميد بن مسعد البصري، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، وليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون إذا مشى يتكفأ. إذن سيكون موعدنا إن شاء الله تعالى في الكلام على هذا الحديث الموالي، هو الحديث الثاني، بدءا بالكلام كما جرت العادة على إسناده. وهذا الحديث الذي احنا الحمد لله قد تم، وحديث كما أشرت في البداية أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي في الشمائل، وأيضا في المناقب من كتابه السنن، وأيضا النسائي في الكبرى. فهذا الذي أردت أن أذكره في هذه الحصة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.